بسم الله الرحمن الرحيم. قال شيخ المؤلف رحمه الله بي ونبتب ابن الدارين آمين رضي الله عنكم: وقيل لما نزلت الآية إلى أبي بكر أن لا يتكلم عند النبي صلى الله عليه وسلم إلا كأخ السرار، فهكذا ينبغي أن يكون المريد مع الشيخ لا ينبسط برفع الصوت وكثرة الضحك وكثرة الكلام إلا إذا بسطه الشيخ، فرفع الصوت تنحية جلباب الوقار، والوقار إذا سكن القلب عقل اللسان ما يقول، وقد ينادي باطن بعض المريدين من الحرمة والوقار من الشيخ ما لا يستطيع المريد أن يشبع النظر إلى الشيخ، وقد كنت أهم فيدخل علي عمي وشيخي أبو النجيب السهرودي رحمه الله فيترشح جسدي عرقا، وكنت أتمنى العرق لتخف الحمى، وكنت أجد عند ذلك عند دخول الشيخ علي ويكون في قدومه بركة وشفاء، وكنت ذات يوم في البيت خاليا وهناك منديل وهبه لي الشيخ وكان يتعمم به، فوقع قدمي على المنديل اتفاقا فتألم باطني من ذلك، وهارني الوطء بالقدم على منديل الشيخ، وانبعث من باطني من الاحترام ما أرجو بركته. قال ابن عطان في قوله تعالى: لا ترفعوا أصواتكم زجر عن الأدنى لئلا يتخطى أحد إلى ما فوقه من ترك الحرمة، وقال سهل في ذلك: لا تخاطبوه إلا مستفهمين، وقال أبو بكر بن طاهر: لا تبدأوه بالخطاب ولا تجيبوه إلا على حدود الحرمة، ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض، أي لا تغلظوا له في الخطاب ولا تنادوه باسمه يا محمد يا أحمد كما ينادي بعضكم بعضا، ولكن فخموه واحترموه وقولوا له يا نبي الله يا رسول الله، ومن هذا القبيل يكون خطاب المريد مع الشيخ، وإذا سكن الوقار القلب علم اللسان كيفية الخطاب. ولما كلفت النفوس بمحبة الأولاد والأزواج وتمكنت أهوية النفوس والطباع استخرجت من اللسان عبارات غريبة، وهي تحت وقتها صاغها كلف النفس وهواها، فإذا امتلأ القلب حرمة ووقارا تعلم اللسان العبارة. وروي لما نزلت هذه الآية قعد ثابت بن قيس في الطريق يبكي، فمر به عاصم بن عدي فقال: ما يبكيك يا ثابت؟ قال: هذه الآية تخوف أن تكون نزلت في أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون، وأنا رفيع الصوت على النبي صلى الله عليه وسلم أخاف أن يحبط عملي وأكون من أهل النار. فمضى عاصم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وغلب ثابتا البكاء، فأتى أمراته جميلة بنت عبد الله بن أبي بن سلول فقال لها: إذا دخلت بيت فرسي فسدي علي الضبة بمسمار، فضربته بمسمار حتى إذا خرجت عطفته، وقال: لا أخرج حتى يتوفاني الله ويرضى عني رسول الله. فلما أتى عاصم النبي وأخبره بخبره قال: اذهب فادعه. فجاء عاصم إلى المكان الذي فيه رآه فلم يجده، فجاء إلى أهلي فوجده في بيت الفرس، فقال له: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعوه. فقال: أكسر الضبة. فأتى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما يبكيك يا ثابت؟ قال: أنا صيت وأخاف أن تكون هذه الآية نزلت في. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما ترضى أن تعيش سعيدا تقتل شهيدا وتدخل الجنة؟ فقال: قد رضيت ببشر الله تعالى ورسوله، ولا أرفع صوتي أبدا على رسول الله. فأنزل الله تعالى: إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله الآية. قال أنس: كنا ننظر إلى رجل من أهل الجنة يمشي بين أيدينا، فلما كان يوم اليمامة في حرب مسيلمة رأى ثابت من المسلمين بعض الانكسار وانهزمت طائفة منهم، فقال: أف لهؤلاء ما يصنعون. ثم قال ثابت لسالم بن حذيفة: ما كنا نقاتل أعداء الله مع رسول الله مثل هذا. ثم ثبت ولم يزال يقاتلان حتى قتلا، واستشهد ثابت كما وعده رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه درع، فرآه رجل من الصحابة بعد موته في المنام، فقال له: اعلم أن فلان الرجل من المسلمين نزع درعي فذهب بها واهي في ناحية من العسكر، وعنده فرس يستن في طبله وقد وضع على درعي برمة، فأتي برمة. خالد بن الوليد فأخبره حتى يسترد درعي، وأتي أبا بكر خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقل له أن علي دينا حتى يقضي عني، وفلان من عبيدي عتيق. فأخبر الرجل خالدا فوجد الدرع والفرس على ما أصفه، فاسترد الدرع وأخبر خالد أبا بكر بتلك الرؤيا، فأجاز أبو بكر وصيته. قال مالك بن أنس رضي الله عنهما: لا أعلم وصية أجيزت بعد موت صاحبها إلا هذه، كرامة ظهرت لثابت بحسن تقواه وأدبه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فليعتبر المريد الصادق ويعلم أن الشيخ عنده تذكرة من الله ورسوله، وأن الذي يعتمده مع الشيخ عوض وما له وما لو كان في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، واعتمده مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما قام القوم بواجب الأدب أخبر الحق عن حالهم وأثنى عليهم، فقال: أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى، ألا أن يختبر قلوبهم وأخلصها كما يمتحن الذهب بالنار فيخرج خالصه، كما أن اللسان ترجمان القلب تهذب اللفظ لتأدب القلب، فهكذا ينبغي أن يكون المريد مع الشيخ. مال. قال أبو عدوان: الأدب عند الأكابر وفي مجالسة السادات من الأولياء يبلغ بصاحبه إلى الدرجات العلاء والخير في الأولى والعقباء. ألا ترى إلى قول الله تعالى: ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم، الآية. ومما علمهم الله تعالى قوله سبحانه: إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون. وكان هذا الحال من وفد بني تميم، جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فنادوا: يا محمد أخرج إلينا، فإن مدحنا زين وذمنا شين. قال: فسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم فخرج إليهم وهو يقول: إنما ذلكم الله الذي ذمه شين ومدحه زين، في قصة طويلة. وكانوا أتوا بشاعرهم وخطيبهم، فغلبهم حسان بن ثابت وشبان من المهاجرين والأنصار بالخطبة. وفي هذا تأدب للمريد في الدخول على الشيخ، تأديب للمريد وفي هذا تأديب للمريد في الدخول على الشيخ والإقدام عليه، وتركه الاستعجال وصبره إلى أن يخرج الشيخ من موضع خلوته. سمعت أن الشيخ عبد القادر رحمه الله كان إذا جاء إليه الفقير، إليه فقير زائر يخبر بالفقير فيخرج ويفتح جانب الباب ويصافح الفقير ويسلم عليه ولا يجلس معه، ويرجع إلى خلوته. وإذا جاء أحد ممن ليس من زمرة الفقراء يخرج ويجلس معه، فخطر لبعض الفقراء نوع إنكار لتركه الخروج إلى الفقير وخروجه لغير الفقير، فانتهى ما خطر للفقير إلى الشيخ، فقال الفقير: رابطتنا معه رابطة قلبية، وهو أهل وليس عنده أجنبية، فنكتفي معه بموافقة القلوب ونقنع بها عن ملاقات الظاهر بهذا القدر. وأما من هو من غير جنس الفقراء فهو واقف مع العادات والظاهر، فمتى لم يوفى حقه من الظاهر استوحش، فحق المريد عمارة الظاهر والباطن بالأدب مع الشيخ. قيل لأبي منصور المغربي: كم صحبت أبا عثمان؟ فقال: خدمته لا صحبته، فالصحبة مع الإخوان والأقران ومع المشايخ الخدمة. وينبغي للمريد أنه كلما أشكال عليه شيء من حال الشيخ يذكر قصة موسى مع الخضر عليهما السلام، كيف كان الخضر يفعل أشياء ينكرها موسى، وإذا أخبره الخضر بسرها يرجع موسى عن إنكاره، فما ينكره المريد لقلة علمه بحقيقة ما يوجد من الشيخ. فللشيخ في كل شيء عذر بلسان العلم والحكمة. سأل بعض أصحاب الجنيد مسألة من الجنيد، فأجابه الجنيد فعارضه في ذلك، فقال الجنيد: فإن لم تؤمنوا لي فاعتزلون. فقال بعض المشايخ: من لم يعظم حرمة من تأدب به حرم بركة ذلك الأدب. وقيل: من قال لأستاذه لا لا يفلح أبدا. أخبرنا شيخنا ضياء الدين عبد الوهاب بن علي بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتركوني ما تركتكم، وإذا حدثتكم فخذوا عني، فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم. بعد. قال الجنيد رحمه الله: رأيت مع أبي حفص النيسابوري إنسانا كثير الصمت لا يتكلم، فقلت لأصحابه: من هذا؟ فقيل له: هذا إنسان يصحب أبا حفص ويخدمنا، وقد أنفق عليه 100,000 درهم كانت له، واستدان 100,000 أخرى أنفقها عليه ما يسوغ له أبو حفص أن يتكلم بكلمة واحدة. وقال أبو يزيد البصامي: صحبت أبا علي السندي فكنت ألقنه ما يقيم به فرضه، وكان يعلمني التوحيد والحقائق صرفا. وقال أبو عثمان: صحبت أبا حفص وأنا غلام حدث، فطردني وقال: لا تجلس عندي، فلم أجعل مكافأتي له على كلامه أن أولي ظهري إليه، فانصرفت أمشي إلى خلف ووجهي مقابل له حتى غبت عنه، واعتقدت أن أحفر لنفسي بئرا على بابه وأنزل وأقعد فيه ولا أخرج منه إلا بإذنه. فلما رأى ذلك مني قربني وقبلني وصيرني من خواص أصحابه إلى أن مات رحمه الله. ومن آدابهم الظاهرة أن المريد لا يبسط سجادته مع وجود الشيخ إلا لوقت الصلاة، فإن المريد من شأنه التبتل للخدمة، وفي السجادة إيماء إلى الاستراحة والتعزز، ولا يتحرك في السماع مع وجود الشيخ إلا أن يخرج عن حد التمييز. وهيبة الشيخ تملك المريد عن الاسترسال في السماع وتقيد، واستغراقه في الشيخ بالنظر إليه ومطالعة موارد فضل الحق عليه أنجع له من الإصغاء إلى السماع. ومن الأدب ألا يتكلم على الشيخ شيئا من حاله ومواهب الحق، ألا يكتم على الشيخ شيئا من حاله ومواهب الحق عنده وما يظهر له من كرامة وإجابة، ويكشف للشيخ من حاله ما يعلم الله تعالى منه، وما يستحي من كشفه يذكره إيماء وتعريضا. فإن المريد متى انطوى ضميره على شيء لا يكشفه للشيخ تصريحا أو تعريضا، يصير على باطنه منه عقدة في الطريق، وبالقول مع الشيخ تنحل العقد وتزول. ومن الأدب ألا يدخل في صحبة الشيخ إلا بعد علمه بأن شيخ قيم بتأديبه وتهذيبه، وأنه أقوم بالتأديب من غيره. ومتى كان عند المريد تطلع إلى شيخ آخر لا تصفو صحبته، ولا ينفذ القول فيه، ولا يستعد باطنه لسراية حال الشيخ إليه، فإن المريد كلما أيقن تفرد الشيخ بالمشيخة عرف فضله وقويت محبته. والمحبة والتألف هو الواسطة بين المريد والشيخ، وعلى قدر قوة المحبة تكون سراية الحال، لأن المحبة علامة التعارف، والتعارف علامة الجنسية، والجنسية جالبة للمريد حال الشيخ أو بعض الحال. أخبرنا الشيخ الثقة أبو الفتح محمد بن سليمان بسنده عن أبي همامة الباهلي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من علم عبدا آية من كتاب الله فهو مولاه ينبغي له ألا يخذله ولا يستأثر عليه، فمن فعل ذلك فقد فصم عروة من عرى الإسلام. بعد. ومن الأدب أن يراعي خطرات الشيخ في جزئيات الأمور وكلياتها، ولا يستحقر كراهة الشيخ ليسير حركاته معتمدا على حسن خلق الشيخ وكمال حلمه ومداراته. قال إبراهيم بن شيبان: كنا نصحب أبا عبد الله المغربي ونحن شبان يسافر بنا في البراري والفلوات، وكان معه شيخ اسمه حسن، وقد صحبه 70 سنة، فكان إذا جرى من أحدنا خطأ وتغير عليه الشيخ نتشفع إليه بهذا الشيخ حتى يرجع لنا إلى ما كان. ومن أدب المريد مع الشيخ أن لا يستقل بوقائعه وكشفه دون مراجعة الشيخ، فإن الشيخ علمه أوسع وبابه مفتوح إلى الله أكبر، فإن كان واقعة المريد من الله تعالى يوافقه الشيخ ويمضيها له، وما كان من عند الله لا يختلف، وإن كان فيه شبهة تزول شبهة الواقعة بطريق الشيخ، ويكتسب المريد علما بصحة الوقائع والكشوف، فالمريد لعله في واقعته يخامره كمون إرادة في النفس، ويتشبك كمون الإرادة بالواقعة مناما كان ذلك أو يقظة. ولهذا سر عجيب، ولا يقوم المريد باستئصال شأنه الكامن في النفس، وإذا ذكره للشيخ فما في المريد من كمون إرادة النفس مفقود في حق الشيخ، فإن كان من الحق يتبرهن بطريق الشيخ، وإن كان ينزع واقعته إلى كمون هوى النفس تزول وتبرأ ساحة المريد، ويتحمل الشيخ ثقل ذلك لقوة حاله وصحة إيوائه إلى جناب الحق وكمال معرفته. الحمد لله. ابتدأ الشيخ يحدثنا عن مسلك الطريق في ما يتعلق بقطع المسافة في سلامة من آفات العوائق حتى يتم الوصول إلى الملك الخالق جل جلاله، وذكر ما قد ينازل قلوب أهل التوجه إلى الله تعالى مع سندهم ومشايخهم وأهل الصلاح فيهم من تعظيم وإجلال باطني قاض بصحة نسبتهم موجب ارتفاع رتبتهم متصل بحقائق إيمانهم مهيئ لهم للارتفاع إلى مراتب القرب والمعرفة. هذا الذي ينازل قلوب السائرين إلى الله تعالى من تعظيم المشايخ، تعظيم السند إلى رسول الله، تعظيم الباب الذي ينفتح منه على هذا المتوجه إلى الله، فضل الله وإحسان الله وكرم الله ومن الله تبارك وتعالى. ما ينازل قلوبهم من هذا التعظيم هو في الحقيقة ناتج عن صحة تعظيمهم لله وإجلالهم لعظمة الله وصدق توجههم إلى الله سبحانه وتعالى، إذ قد صار الباب الذي تصل منه إليه رحمة الله شعيرة من أعظم الشعائر للرحمة. ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، فإن كان المسجد شعيرة من شعائر الله وهو كذلك معظم من أجل الله تعالى، لأنه محل السجود يدعوك ويهيئ لك سجود الظاهر، فإن المربي والمزكي والشيخ يعلمك سجود الباطن وحقيقة السجود للملك المعبود جل جلاله، فهو شعيرة أعظم من مجرد المسجد الظاهري، إذ يتلقى عنه حقيقة السجود الذي يتزين به ذلك المسجد. فلأجل العلم الذي عند الشيخ بني المسجد، ولم يكن خلق الشيخ لأجل مسجد بني، وكذلك بقية مظاهر الشعائر الربانية تجد أن الموصل إلى الحقائق فيها هو هذا العلم الموروث عن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم الذي تحمله قلوب وأفئدة أتقياء الأمة وصلحائها. فكان موالاتهم من أجل الله وتعظيمهم من أجل الله أقوى الأسباب للتحقق بالتقوى والوصول إلى رحمة الله تبارك وتعالى. وذكر لنا الشيخ أنه كان تصيبه الحمى، هو إذا عرق الإنسان في الحمى خفت عليه الحمى فكان ما يأتيه العرق، لكن من قوة ما في باطنه من إجلال الشيخ كان إذا دخل عمه وشيخه أبو النجيب السهروردي يرشح جلده عرق، قال فكنت أجد ذلك عند دخول الشيخ علي ويكون في قدومي بركة وشفاء. قال وكنت يوم في الغرفة خالي وهناك منديل وهبه لي الشيخ، كان يتعمم به، قال فوقع قدمي على المنديل اتفاقا من غير قصد، فلما رأى أن رجله وطئت منديل شيخ تألم باطنه وهالني وطئي بالقدم على منديل الشيخ، قال فانبعث من باطني من الاحترام ما أرجو بركته، فأحس برقي في حال دنوه من الله ومعرفته بالله لما حل في قلبه من تعظيم هذا الشيخ من أجل الله تبارك وتعالى. وهذا في حد ذاته مما تكون النفوس بظلماتها وحجبها نافرة عنه، والإنسان خصوصا في مبتدأ أمره يرى أنه صاحب معرفة وصاحب إدراك وصاحب عقل، وهو يحلل الأشياء ويتكلم على حقائقها بقدرة وإمكانية فيما يتوهم ويتخيل، فلا حاجة لأمثال هذه الأشياء، وتتعلق نفسه بكثير من ظواهر الاعتداد بالنفس والركون إليها، فربما يتعجب فيما يذكر العارفون والمقربون من أحوال المريدين مع الشيوخ، ويجد في نفسه نفرة من ذلك، وهي علامة الفشل، فإذا قويت به تم فشله، فلو علم مع ذلك علم من في الأرض كلهم لم يقرب به إلى الله ولم يلج به إلى حضائر القدس مع أهل الله، ولو أكثر ظواهر العبادة وتعلق بمظاهر أعمالها، وإلى ذلك أشارت الآية أن تحبط أعمالكم بقلة الأدب، مع عدم أن تنظر إلى مجرد بشريته، وتقول هذا قد جاءنا بالتوحيد وأمرنا تكسير الأصنام، ما نحتاج أن احنا نجلس بين يديك ونخفض الصوت عنده، مثل واحد منا بالنديد صلي هكذا ضرب صوت تحبط أعمالكم، تعال انت والصلاة والصوم والزكاة والحج والصدقة والقراءة والقيام، روح أبا منذ روح أن أحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون، فلا عد حج ينفع ولا عد صوم ينفع ولا عد زكاة تنفع ولا عد صدقة تنفع، أعمالكم تحبط راحت. يا لطيف، ما عاد يبقى معلّى صورة العبادة بلا حقيقة، هذه هي الحقيقة التي بنى عليها سادتنا الصحابة دينهم وبنى عليها أهل الطرق مسارهم إلى الله تبارك وتعالى. فلذلك وجدت أدب الصحابة مع بعضهم البعض، وأدب التابعين مع الصحابة، وأدب التابعين مع بعضهم البعض، وأدب تابع التابعين مع التابعين، وهكذا تسلسل في المؤدبين، فقامت هذه الأداب المنتشرة بين أهل الطرق والرابطة التي تكون بين التلامذة والشيوخ. وإذا بها حقيقة نسبة وسند معنوي باطني بين صلحاء الأمة ونبيها صلى الله عليه وسلم، عليه تقوم حقائق القرب من الله والفهم عن الله والمعرفة بالله تبارك وتعالى. قال سيدنا ابن عباس ذللت طالبا فعززت مطلوبا، قال سيدنا الشافعي اصبر على مر الجفاء من معلم فإن رسوب العلم في نفراتي. إذا كان حتى العلم الظاهري إذا نفرت ولم تتأدب مع من يعلمك ولم تستسلم له في تعليمه ما تفضي إلى نجاح وترسب، فما بالك بالعلم اللدني والعلم الباطني والعلم الحقيقة. فإن رسوب العلم في نفراته، ومن لم يذق ذل التعلم ساعة تجرع ذل الجهل طول حياته. وهكذا ولو أن إنسانا جال يدرس هندسة ويدرس طب فأخذ يحكم عقله ويقول للمدرس ليش هذا؟ ليش تقول هكذا؟ ما هذا ما يتناسب هذا؟ بيمشي الطلاب بيتخرجون بامون، وهذا بيبقى محله راسب ولا بيجي على شيء ولا بيدرك المهنة ولا سر الصنعة لمكان اعتراضه وعدم تسليمه للمتخصصين في هذا الأمر. هذا له أثر في علم الحس والظاهر، ولذا تجد حتى أن الإتقان في تعلم العلوم الظاهرة عندما يمتلي فيها قلب المتعلم بمهارة الشيخ وحدقه ويسلم له انجح في طب، في هندسة، في طيران، في شيء. وعندما يساوره الشكوك ويرى أن هذا إذن مثله محل عرضة للخطأ، تكون معلوماته غير مستقيمة وتحصيله ضعيف، مشهود حتى في عالم الحس. فكذلك تلقي علوم الإيمان وعلوم الإحسان والمعرفة بالرحمن كيف تكون إذا لم يمتلئ القلب بالملقي والحامل لهذا النور ليتصل به سر المتلقي عنه. وهكذا رأيت يذكر كيف كانوا يختبرون التلاميذ بحسن التذلل والأدب حتى يحصلوا نصيبهم من الخير. ويذكر لنا رواية أخرى في قصة ثابت ابن قيس وقد تقدمت معنا، وفي هذه الرواية أن سيدنا ثابت ابن قيس أمر زوجته أن تدق عليه المكان اللي كان يربط فيه الفرس وتسمره ما تفتحه، وقال ما أخرج إلا أن أموت مكاني أو يرضى عني رسول الله. والسبب أنه كان صيت، أي صوته مرتفع بحكم طبيعته، هو هكذا تكون. فلما سمع الآية قال أخشى تكون فيها نزلت وقد حبط عملي. فلما ذهب الذي مر بعاصم بن عدي إلى النبي وأخبره خبره، قال اذهب لي قل له تعال. فنادى قال رسول الله يدعو، قال رسول الله، قال فك المسمار الذي سمرت زوجتي وافتح. فتح جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ما لك؟ قال أنا صيت يا رسول وأخاف تكون هذه الآية نزلت فيه. قال له النبي أما ترضى أن تعيش سعيدا وتقتل شهيدا وتدخل الجنة؟ قال رضيت ببشر الله ورسوله ولا أرفع صوتي أبدا على رسول الله. أنزل إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى، اختبرها فأخلصها فجعل تقوى خالصة. مر الحياة بسيدنا ثابت بن قيس حتى كان يوم اليمامة في حرب مسيلمة الكذاب. يقول سيدنا أنس كنا ننظر إلى رجل يمشي بين أيدينا وهو من أهل الجنة ثابت بن قيس بأخبار النبي. قال فلما كان في ذاك اليوم وحصل من المسلمين انكسار هزم طائفة، قال أوف لي هؤلاء ما يصنعون، يا رب أبرأ إليك، أعتذر إليك مما صنع هؤلاء وأبرأ إليك مما يفعل هؤلاء. وما كنا هكذا نقاتل أعداء الله مع رسول الله، ما هكذا كان القتال حقنا، ولا كان يحصل منا مثل هذا في الغزوات مع نبي الله. فثبته سيدنا سالم بن حذيفة حتى قتل، فقتل شهيدا كما أخبر النبي، استشهد. وإذا واحد من الصحابة يرى ثابت بن قيس بعد موته، فلان، قال نعم، قال اسمع، قال مرحبا، قال درعي كانت علي فجاء فلان سرقها خرجها مني وأنا ميت وذهبها إلى خيمته، شوفها في الناحية الفلانية من العسكر، عنده فرس هناك تستن، وقد وضع برمة إناء قدر فوق درعي غطاه ما حد يشوف، شوف فين هذا قتل وشوف ودراب وين راح الدرع وكيف تغطاه. يقول فخذ الكلام واذهب وخذ درعي وآتي بخالد بن الوليد أنت يستر الدرعي واذهب إلى أبي بكر خليفة رسول الله أقرأوا مني سلام، يقولوا إن علي دين كذا كذا يقضي عني ديني. وفلان من عبيدي عديق وصية عدا وصية وفلان كذا. فلا تقول هذه رؤيا وتترقم قال مرحبا نام. ثاني مرة رأى قال أقول له كذا كذا ولا تقول هذه رؤيا. قال مرحبا قام. فذهب إلى ناحية المعسكر حصل وحصل الفرس يستن ودخل عند الغيمة وجاء البرمة رفع البرمة والدرع حق الرجال. رجع إلى سيدنا خادم الوليد قال شوف هذا كذا كذا كذا كذا. قال ها. وأنكر الرجل الأول بعد حصل له حصله تحت البرمة. قال يلا هيدو بلغ بلغ أبو بكر الصديق فاعتبر الوصية ونفذها. قال فلان عتيق خلاص معتوق والدرع كذا ودينه نقضيه. فنفذ وصيته بعد موته. حتى سيدنا أنس يقول ما أعلم وصية نفذت لأحد بعد موته إلا لثابت بن قيس. نفذها خليفة رسول الله أبو بكر الصديق. فلعل أبو بكر كان صوفي يحب يتبع المرائي ويعمل عليها. هذه تربية محمد. هذه تربية محمد. إن كانت صوفية فيه هي هذه تربيته صلى الله وسلم عليه وعلى آله. وأنفذ الخليفة وصية ذلك الميت واعتبرها وشهد شهادته ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. قال كرامات ظهرت لثابت بحسن تقواه وأدب مع رسول الله. أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى. ينقل لقول أبو عثمان الأدب عند الأكابر وفي مجالس السادات من الأولياء يبلغ بصاحبه إلى الدرجات العلى والخير في الأولى والعقبى. ألا ترى إلى قول الله ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم. فضيعوا الخير بعدم صبرهم وعدم أدبهم مع رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم. ولما جاء وفد بني تميم من البادية نادون تحت الحجرات معهم خطيب مصقع معهم شاعر قوي شعر. يا محمد يا محمد اخرج إلينا يا محمد. ينادونه من وراء اخرج إلينا. فإن مدحنا زين وذمنا شين. مفتخرين بالإعلاميات حقهم والشاعر والخطيب. فلما خرج صلى الله عليه وسلم سمعهم وخرج يقول ذاكم الله الذي مدحوا زين وذموا شين. ذاكم إنما ذلكم الله ما أنت ولا غيركم تطلعون حد ولا تنزلونه. ربي إذا مدح حد فهو المرفوع إذا ذم حد فويل له. إنما ذلكم الله. وبدأوا بشاعرهم وخطيبهم جاب لهم حسان بن ثابت زاد على الشاعر حقهم جاء أقوى من شعره وطلعت حقهم الشاعر أقل. جاء لهم بعض شبان الأنصار خطبوا خطب أحسن من خطيبهم وقطع خطيبهم منحط. وهكذا جزاء من افتخر وضيع الأدب مع الأكابر. هو اللي معه واللي كان يفتخر به كله ينحط ويروح ليش قريب أو بعيد. وهكذا فالخير كله في الأدب. الله يرزقنا حسن الأدب. قال كان سيدنا الجيلاني إذا جاء له أحد من الفقراء يخرج يصافحه ويرجع محله. إذا كان جاء له أحد من غيرهم من عامة الناس يجلس معه. فأنكر بعضهم قال لهم كيف هذا هذول طلاب مريدين وتعرض عنهم. قال هؤلاء اتصلوا بنا بقلوبهم وحصلوا مطلوبهم بمواصلات بواطنهم. أما هؤلاء أهل حس ما يشعرون إلا بالظاهر ولا يعقمون إلا على اعتبار الظاهر. نجبر خواجرهم أن يروحون يأخذون نفسهم ما يحصلون مثل ذلك. وبعضهم يحب يرى صدق المريد فيتعمد عدم إجابته ويتعمد عدم تلبيته ويتركه على الباب يقف من الساعة والساعتين ومن اليوم واليومين. ولكن يعرف بذلك صدق المريد في توجهه وإقباله وعدم إعراضه. ف رأيتم من مثل هذه القصة التي قصها لنا. فلما جاء إلى عند شيخ طرده قال أخرج برا. فما رضي يخرج على قفاه ولكن يخرج يعني يولي الشيخ قفاه. ولكن خرج القهقرة حتى لا يولي الشيخ ظهره احتراما وقال خلاص احفر لي بير عند دار الشيخ واجلد محلي. يرضى علي ولا أموت محلي. هذا فهم ربما عزمت على ذلك نويت، قال شيء تعال تعال، قربني وأكرمني فجعلني من أقرب الناس إليه حتى مات ومن المقربين عنده لما رأى أنه صادق. وهكذا يقول الإمام أحمد بن حسن: أجي إلى عند شيخنا أبو بكر الأصم يعلم بي عند الباب فيتركني، وأقعد الساعة ساعتين ولا أبرح الباب حتى يفتح لي فيكرمني. قال: واليوم إذا جاء واحد دق على الباب وعمل صوت وما حد كلمه يروح ويتكلم، قد بغى العذر، قال ما له نية ولا له همة، قد بغى العذر ويروح ويقول: ما أحد كلمنا، ما أحد قال لي، ما أحد كذا، ما أحد كذا. وهكذا من يعرف المطلوب يحقر ما بذل. بعد بعض السياسيين والحزبيين ورباب الدنيا إذا قدوا ضروري يعرف بها، ما هي ضرورة ولكن مطمع مطمع مطمع شيء من طمع الدنيا، باب يتحقق له لابد الطريق مستعد، يقعد على باب الوزير ولا الأمير ولا الغني الثاني ولا ذا حتى ساعة ساعتين ويطرد ويرجع ثاني مرة، مشون الطمع حقه بيتحقق على يد هذا. هو يرى هكذا هكذا أهل الدنيا في دنياهم، وخضعوا بعضهم تخلوا عن كثير حتى من أمور دينهم في تحقيق طلب الدنيا لأجل قوم ساقطين وناقصين. فلو أدركت كيف ينال المنزلة عند الله تبارك وتعالى بواسطة الأكابر لعلمت أنهم أحق وأولى بالعكوف على أبوابهم وتذلل لهم والتردد إليهم. ولكن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء، ويا محول الأحوال حول حالنا والمسلمين إلى أحسن حال. وهكذا وصل بعض المريدين الصادقين من حضرموت إلى الهند، ودخل في الهند إلى عند باب شيخه فقالوا له فلان، وكلهم من أهل العلم كانوا فضل، وقف على الباب قال اتركوه، تركوه انصرفوا عادوا، قالوا عادوا باقي، قالوا اتركوه اتركوه أول ساعة ثاني ساعة، وقف على الباب قال تغدوا وخلوه، تغدوا وخلوه، كملوا الغداء قال خذوا الغسل اللي غسلتوا أيديكم به وصبوه فوق راسه، جابوا بالغسل وصبوه فوق راسه. فلما صبوه على راسه أخذ يتمسح به قال هذا من بركات بيت شيخنا ومن عنده. قال ماذا يقول؟ قالوا قال بركات شيخنا ومن عنده وتمسح به. راح ولا عادوا؟ قال بعادوا، قال افتحوا له، فتحوا له عادوا. وصل هذا من حضرموت، وهذاك قلت تقدم قبله لو مدة في الهند. أهلا ومرحبا، جيت لما اختبرناك وجدناك صفيت مما عندك خذ. في لحظة واحدة ما خرج من عنده إلا وهو منور الباطن مرفوع الحجب واقف على مرتبة المعرفة في رتبة شريفة من القرب من الله، وحاز كل خير، ما حد بداص بشي ما فوق رؤوسنا، حتى ما هو غسل حتى ما شرب، لو صبوا فوق رؤوسنا يمكن نلعنهم ولا نروح ونحرم هذا البيت والعاد نجي إليه طول العمر. نقول إيش يعملون هؤلاء وإيش يعملون. أصلح الله أحوالنا وأحوال المسلمين. قال ذكر لنا من الآداب ما يظهر التبسط والتعزز والاستراحة أمام الشيخ في أوقاتها وأوقات المقابلة وأوقات التلقي. إذا عملوا السماع ما يظهر حركات من غير غلبة قدام الشيخ، لأن ما يحصله من ملاحظة لشان الشيخ واستفادته منه أعظم مما يحصله من الإصغاء إلى السماع وغيره. ولا يكتم الشيخ شيء من أحواله، ما يظهره الله ما يظهر الله له وما يكرمه به، وما يكون من أحواله فيه النقص والضعف حتى تتم المعالجة ويتم التوجه إلى الله في إصلاح شانه. وكثير ما يحصل بعض استنارة في الباطن وانكشاف لبعض الأمور، ولكنها لا يغتني فيها الإنسان عن عرضها على الشيخ حتى يرى صحتها من عدمه ووجود الشائبة فيها أو صفاها. فما كل ما يبدو للإنسان من استراحة باطنية وبعض انكشاف لبعض الحقائق حق على وجهه، فقد تعلق به كثير من الشوائب، ولا يستطيع التلميذ بحاله أن يكشفها ولا أن يستخرجها، ولكن بحسن الرجوع إلى الشيخ يحصل له ذلك. وأخذ يكمل الآداب، قال: من الأدب مع الشيخ أن المريد إذا كان له كلام مع الشيخ في شيء من أمر دينه أو أمر دنيا لا يستعجل بالإقدام على مكالمة الشيخ والهجوم عليه حتى يتبين له من حال الشيخ أنه مستعد له لسماع كلامه وقوله متفرغ. فكما أن للدعاء أوقات وأداب وشروط لأنه مخاطب الله تعالى، فالقول مع الشيخ أداب أيضا وشروط لأنه من معاملة الله، ويسأل الله تعالى قبل الكلام مع الشيخ التوفيق لما يحبنا الأدب. وإذا كان هذا حتى في حق عامة المسلمين، ولو أردت حتى تكلم واحد أو تنصحه، حتى تنصحه أو تطلب منه حاجة أو تعرض عليه أمر، لابد تأخذ الوقت المناسب وتأخذ الحال المناسب. إذا وجدته مشغول بشيء من أمور دينه أو دنيا، من قل الذوق تجي تفاجئه عندي موضوع الفلاني وقته ذا الحين، محله ذا الحين ترى قبل. فإذا هذا مع عامة الناس ينبغي لك، وكيف مع الشيوخ ومع عباد المشغولين بشؤون قلوبهم وحالهم مع الله تبارك وتعالى، تجي في أي كلام تحط في أي وقت وفي أي حال، بس ما عندك فكر إلا في اللي في راسك، هذا ما عادش عندك في الدنيا إلا هو ذا اللي في راسك ما تظن. وهكذا فينبغي، قال الله: يا أيها الذين آمنوا لا, لا, لا, لا, لا تدخلوا بيوتا حتى تستأنسوا. لا تستأنسوا، ما قال تستأذنوا، تستأذن في أي وقت، لكن تستأنسوا في وقت ترى مناسب. هذا لا ممكن تستأذن تخليه يجي وقت يحط راسه على ينام، وقت الراحة دوق دوق دوق دوق دوق دوق عليه، ممكن تقول استأذنت حتى تستأنسوا. لو تجي له نصف الليل على حاجة ما لها ضرورة ولا مهمة وتقول استأذنت، شوف الوقت المناسب حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها. وهكذا قال: قد نبه الله تعالى على ذلك فيما أمر بأصحاب النبي معلوم في خطابته: إذا ناجيتم الرسول فقدموا بيدي نجواكم صدقة. كانت واجبة فثم صارت سنة ونسخ وجوبها بقوله تعالى: فإذا لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الله ورسوله. يعني أمام مناجاتكم قبل ما تكلم النبي تصدق. قالوا: أول ما نزلت الآية أراد سيدنا علي أن يكلم النبي فأخذ صدقة، تصدق بها ثم دخل على النبي، فنزلت الآية التي بعدها فمحت الوجوب، فلم يعمل بها في حالة وجوبها إلا سيدنا علي بن أبي طالب. قال عبد الله بن عباس: سأل الناس رسول الله فأكثروا حتى شقوا عليه وأحفوه بالمسألة، فأدبهم الله وفطمهم عن ذلك وأمرهم أن لا يناجوه حتى يقدموا صدقة. كان الأغنياء يأتون النبي يغلبون الفقراء على المجلس حتى كره النبي طول حديثهم ومناجاتهم، فأمر الله تعالى بالصدقة عند المناجاة، فلما رأوا ذلك انتهوا عن مناجاته قللوا. فأما أهل العسرة فلأنهم لم يجدوا شيئا، وأما أهل اليسرى فبخلوا ومنعوا، فاشتد ذلك على أصحابه صلى الله عليه وسلم ونزلت الرخصة. قال: أشفقتم أن تقدموا بين دين جواكم صدقات؟ فإذا لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة وأطيعوا الله ورسوله إن الله خبير بما تعملون. لما أمر الله تعالى بالصدقة لم يناجر صلى الله عليه وسلم إلا علي بن أبي طالب، فقدم دينارا فتصدق به، وقال علي في كتاب الله: أيتم ما عمل بها أحد قبلي ولا يعمل بها أحد بعدي، لأن نسخ وجوبها كيف عاد العمل بها مع بقية السنة. قال: وروي أن صلى الله عليه وسلم لما نزلت الآية دعا علي قال: ما ترى في الصدقة كم تكون دينارا؟ قال علي: لا يطيقونها. قال: كم؟ قال: اللي تكون حبة أو شعيرة. قال: إنك لزهيد. ثم نزلت الرخصة ونسخت الآية. ونبه الحق عليه بالأمر بالصدقة وما فيه من حسن الأدب وتقييد اللفظ والاحترام ما نسخ، والفائدة باقية. يقول: أخبرنا الشيخ الثقة بالفتح بسنده عن عبادة بن الصامت قال: سمعته صلى الله عليه وسلم يقول: من لم ليس منا من لم يجل كبيرنا يرحم صغيرنا ويعرف لعالمنا حقه. هذا حديث عبادة بن الصامت، يقول رواه أحمد مشكل الطبراني في مكان الملاحق والحاكم في المستدرك. والله أعلم. محمد ثبات في القلب ما عودوني عودوني الوصال العذب حين شدوني يا محمد ثبات في القلب ما عودوني عودوني الوصال العذب حين اشهدوني عندما خاطبوا الأرواح هم أوجدوني قربوني وبعد القرب هم زايدوني أنهلوني وعلوني وزادوا روني من موارد شراب القوم هم أسعدوني حملوني من الأسرار فالكل دوني كل من حبني أو قد دخل في سدوني كل من حبني أو قد دخل في سدوني قد هامن بهذا القول قد وعدوني يا الود يا الود غناموني قبل أن تفقدوني ثم صلوا على أحمد لي بعلم هدوني صلوا عليه.